يقول أحسن الله إليكم ما حكم حبس العصافير لسماع صوتها وتغريدها؟ ما في بأس، يبدو الله أعلم أنه ما فيها بأس، بالمهم بس أنه يعني لا يعني لا يهملها ولا يسيء إليها بأن تموت يعني عطشا أو جوعا. وهذا الأخ يقول البقرة تستخدم عندنا للركوب، فهل في ذلك بأس؟ والله لا شك أن هذا يعني أقول هذا خلاف، أقول خلاف يعني المعتاد يعني فيما يتعلق بالإبل في البقر، وفي ما جاء به قصة يعني هذا الرجل، ويحتمل أن يكون يعني أن هذا ليس مضطردا، ولكن في يعني الذي اعتاده الناس يعني، وهذا إخبار عن شيء مضى، وأن هذا من معتاد، فكأن استخدام البقر للركوب كأنه خلاف يعني هذا المعتاد يعني في الماضين، وفي حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، على اعتبار أنه معروف أن الناس لا يستعملونها للركوب وإنما يستعملونها للحرب.